وعن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الحمص وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. هذا تتم لقضية ما فعل أبو بكر، لأن قضية المرأة التي أحبلها ذاك الشخص ما تعرض مالك لأمرها، وهنا جاء في فعل عمر. عبد ممن يقوم على الخمس، الخمس هو الخمس الغنيمة لبيت مال المسلمين، استكره جارية فأمر عمر إيش به فجلد ونفاه. إذن النفي مستمر إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه. طب مصير الجارية التي وطئها؟ قال لم يحدها. لماذا؟ لأنه استكرهها. إذن الاستكراه الإكراه في الزنا يسقط الحد. من أكره على الزنا لا حد عليه. وأشرنا في السابق المرأة يمكن أن تكرهها ويغتصبها الرجل قهرا عليها، ولكن هل يمكن امرأة أن تكره رجلا على الزنا؟ بعض الناس يقول الحنابلة يقولوا ما يمكن، لأن هذا الشيء يأتي عن رغبة، ويغدون رغبة لا يكون له همة ولا يتمكن ولا أنا عملية عضوية، والآخرين يقولون لا هي غريزة جنسية ولو كان تحت السيف. فإذا كان هناك مثيرات وإذا كان هناك مغريات، فإذا أقفلت عليه الأبواب وليس هناك ما تخرج حتى كذا، إما فعلت وإلا صرخت عليك كذا، إما كذا أو السم أو النار أو مسدد، كل أنواع الإكراه الذي تثبت الإكراه شرعا لم يبقى أمامه إلا. ولكن يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، لولا أن رأى برهانا، لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه هذا علمه عند الله، وكثرة الكلام في ذلك لا حاجة لنا فيها لأننا لا نصل إلى شيء معين. فإذا أكره الرجل كما يقول ابن تيمية أمر فرضي، لو تحقق أنه أكره ماذا يكون الحال؟ لا حد عليه. وكذلك المرأة بدون خلاف، إذا أكرهت المرأة واغتصبت فلا حد عليها. هكذا يقول مالك رحمه الله بأن عمر لم يجلد الفتاة أو الأمة لأنها استكرهت. وتقدم لنا قول علي لعمر في المرأة التي أراد أن يقيم عليها الحد، فقال سلها لعلها مستكرهة، فقالت نعم كنت في غنمي وعطشت وليس عندي ماء ومر بي راعي وطلبته، قال إلا تمكنيني فمكنته. إذن مستكرهة عايش في هذا الحال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله لي ولكم العصمة والحفظ.